الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، وتدبر القرآن الكريم يشترك فيه العقل والقلب مع اللسان، فتقرأ القرآن بهذه الثلاث. تدبر القرآن يشترك فيه العقل والقلب مع اللسان، فحظ اللسان، نصيب اللسان تجويد الحروف، تصحيح الألفاظ بالترتيل، ده نصيب اللسان ولا بد منه. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. فنحن مأمورون أن نقرأ القرآن كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلم كيف يقرأ القرآن، كيف يتلوه كما كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القواعد النظرية فهي واجب على من تصدر لتعليم الناس، واجب على العلماء وطلبة العلم والدعاء، يجب عليهم أن يتعلموا القواعد النظرية، التجويد النظري، التجويد النظري، القواعد يجب على الدعاء أن يتعلموها لأنهم تصدروا لتعليم الناس. فلكي يعلموا الناس كيف ينطقون بالقرآن الكريم يجب عليهم أن يتعلموا هذه القواعد. أما التجويد العملي الذي هو قراءة القرآن كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب، واجب محتم على كل مسلم ومسلمة. لذلك قال ابن الجزالي في متنه: من لم يجود القرآن آثم. معناها الذي لا يقرأ القرآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم آثم، والأخص بذلك المهمل الذي أهمل التعلم، حياته كلها للدنيا وحياته كلها لنفسه، وبخل بنصف ساعة في اليوم يتعلم فيها كيف يقرأ القرآن، فهذا آثم، لإهماله هذا آثم. ويظل طول عمره يقرأ القرآن، قرأ يقرأ القرآن بالخطأ باللحن فهو يأثم على هذا اللحن، لأنه أهمل التعلم وأهمل العمل بهذا الأمر. قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في قراءة القرآن قراءة صحيحة وقراءة جيدة، فقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، يعني في منزلة في درجة الملائكة، ومش أي ملائكة، ده السفرة الكرام البرر. الذي يقرأ القرآن هو ماهر به مع السفرة الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه، وفي رواية وهو عليه شاط، له أجران، فله أجران، مش ماهر لكنه بيحاول أن يكون ماهر، ما أهمل، عمال يحاول أن يبقى ماهر، وده هيوصل ويبقى ماهر في يوم من الأيام، في يوم من الأيام هيتعلم وهيقرأ القرآن قراءة صحيحة ويبقى مع السفرة الكرام البررة، وهذه الدرجة الأعلى. فليس معنى الحديث ان الذي يتتعتع في القران اعلى اجرا من الماهر به، لا، الاعلى اجرا والاعلى في الدرجات الماهر بالقران. اما الذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجرين، اجر القراءه واجر المشاق. هو مش ماهر لكنه بيحاول يكون ماهر، ما دام عليه معلش اسم، انما المهمل هو الذي ياسر لتركه العمل بقول الله عز وجل ورتل القران ترتيلا. الله عز وجل قال: وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه، فرقناه، نزل مفرقا، تنزيلا شيئا شيئا، آية آية، على مدار 23 سنة نزل على الواقع والأحداث، ما نزل جملة واحدة. لتقرأه على الناس على مهل، على مكث يعني على مهل. الله عز وجل قال نبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع جبريل، حينما ينزل عليه كان يقرأ مع جبريل خشية أن ينسى، فالله عز وجل قال: سنقرئك فلا تنسى. قال: انتظر حتى يقرأ الملك، الملك حتى يقرأ جبريل، ثم اقرأ معه، ثم اقرأ بعده، ثم اقرأ بعده. يبقى لا تحرك لسانك لتعجل به، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فكل هذا من أجل تحسين القراءة وتجويد الألفاظ. يا أخوانا، كل حرف له زمن وله صفات وله صوت. كل حرف من الحروف له زمن وله صفات وله صوت. كيف ترتل القرآن ترتيلا دون أن تتعلم هذا؟ فهذا حظ اللسان، تصحيح الألفاظ وتجويد الحروف، تحسين القراءة. أما حظ العقل، الوقوف على المعاني، التأمل والتفكر والفهم والعلم، فلا ينتقل من الآية، فلا ينتقل من الآية حتى يعلم ما فيها ويفهم معناها، فلا ينتقل من الآية حتى يعلم ما فيها ويفهم معناها. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الشاهد: وليتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليفهمه، فقال: ورتلناه ترتيلا، معناها بيناه تبيينا وفسرناه تفسيرا. وفي سورة القيامة كمالة الآيات: ثم إن علينا بيانه، أي إيضاحه. فالله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليفهمه، فيفهم ويعلم. ولذلك خاطب به أولو الألباب، خاطب به من؟ أولو الألباب، الذين يعقلون، الذين يفقهون، الذين يعلمون، الذين يتفكرون، الذين يتفكرون يتذكرون. فهذا حظ العقل. أما حظ القلب فالنصيب الأكبر. حظ القلب الإصغاء ثم التأثر والاتعاظ والائتمار والانزجار. الإصغاء، الاتعاظ، التأثر، الائتمار، الائتمار والانزجار. هو ملك الأعضاء، كلنا يعلم هذا، أن القلب ملك الأعذار إذا أنصت أنصتت جميعها، إذا أصغى أصغت جميعها، إذا خشع خشعت جميعها، إذا استجاب استجابت جميعها، إذا صلح صلحت جميعها. من مش النبي قال كده؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. من قال؟ ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. فلا صلاح للقلب إلا في تدبر كلام الله عز وجل. فلا صلاح للقلب إلا في التدبر والتفكر في القرآن الكريم، لأنه جامع، يعني التدبر والتفكر جامع لجميع منازل السائلين إلى الله، يدلك على جميع منازل السائلين إلى الله وأحوال العابدين ومقامات العارفين. وهو يورث في القلب، يعني التدبر والتفكر يورث في القلب المحبة والشوق والخوف والرجاء والخشية والإنابة واليقين والتوكل والتفويض والتضرع والخشوع والشكر والصبر وسائر الأحوال الشريفة. يورثك في قلبك سائر الأحوال الشريفة التي بها حياة القلب، التي بها حياة القلب وسلامته ونقاؤه وطهارته وصلاحه. ويزجر التدبر والتفكر، يزجر القلب عن كل الصفات والأفعال والأعمال المذمومة التي فيها فساد القلب وهلاكه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فلا أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. فلو يعلم الناس ما في قراءة القرآن بتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. لو يعلم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. فقراءة آية، خلي بالك، فقراءة آية بتذكر وتفاهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفاهم. الإمام ابن القيم يقول هذا الكلام. قراءة آية بتذكر وتفاهم خير من قراءة ختمة كاملة من غير تذكر وتفهم. وأنفع للقلب آية واحدة تقرأها التدبر أنفع للقلب من ختمة كاملة بدون تدبر وتفهم. وأنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن، وذوق حلاوة القرآن. وقراءة القرآن بالتدبر هي أصل صلاح القلب. آخر كلمة للإمام: قراءة القرآن بالتدبر أصل صلاح القلب. فحظ اللسان تحسين القراءة وتصحيح الألفاظ، وحظ العقل الوقوف على المعاني الفهم والعلم، وحظ القلب الترجمة العمل الاستجابة والامتثال التزود من كل صفات الخير والتحلي بها بعد التخلي من كل الصفات، صفات الشر والحذر منها والبعد عنها. إذن لابد من إشراك العقل والقلب مع اللسان في تلاوة القرآن لمن أراد أن يكون ممن يتدبر القول. لابد من إشراك العقل والقلب مع اللسان في تلاوة القرآن لمن أراد أن يكون ممن يتدبر القلب. الله عز وجل مدح الذين يتدبرون القرآن، مدحهم فقال في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذا مدح وثناء على الذي يقرأ القرآن أو يسمع القرآن وهو منتبه متيقظ، لم ينشغل بشيء آخر ولم يشغل بذهنه في أشياء أخرى، مركز في الذي يقرأه أو في الذي يسمعه من الآيات، آيات الذكر الحكيم. لا يفعل نفسه بشيء ولا يسرح في أي شيء، منتبه ومتيقظ فيستفيد ويفيد. فهذا مدح وثناء. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. اسمع، قال الحسن البصري رحمه الله: كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى، عياذا بالله تعالى. يقرأها مش الآية دي، مش آية الفرقان، لا، ده يقصد آيات الله، يقصد القرآن الكريم. فكم من رجل يقرأ القرآن ويخر عليه أصم أعمى، فهو يقصد الذي لا يتدبر القرآن، الذي يقرأ يحرك شفتيه ولسانه وانتهى الأمر، لم يصل القرآن إلى قلبه ولم يخرج من قلبه، لم يتأثر بالقرآن، كأن لم يسمعه، يعني يخر عليها أصم أعمى على آيات الله، كأن لم يسمعه، كأن لم يقرأه، كأن في أذنيه أخرى، كان على قلوبهم أكنة، كان قلوبهم غلف، يخر عليها أصم أعمى. اسمع ماذا قال أيضا: كلام يكتب بماء العين، وماء العين قد يكون في أغلب الأحيان أغلى من ماء الذهب. فقال رحمه الله: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ولا يرى له القرآن في خلق ولا عمل، ولا يرى له القرآن في خلق ولا عمل. يطلع ليه؟ اللي استفادوا من قراءته؟ ما العائد عليه؟ فوالله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم يقول: قرأت القرآن كله، حافظ القرآن، جود القرآن. الناس قالوا له: الله يا عم الشيخ، صوتك جميل يا عم الشيخ، الله يفتح عليك يا عم الشيخ. يقول: إني قرأت القرآن كله ولا يرى له القرآن في خلق ولا عمل. فأمثل هؤلاء نهاهم ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه القراءة، فقال: لا تهزوه هز الشعر ولا تنسروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. لا تهزوه هذا الشعر ولا تنشروه نثر الدقل، ما تقراش وخلاص، ولا تسرع في القراءة، ولا يكون همك آخر الصورة، ما يكونش همك إنهاء الختمة، لا، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. الذي يقرأ القرآن بهذه الطريقة هزا كهذا الشعر أو نثرا كنثر الدقلو، ولا يقف عند عجائبه ولا يحرك به قلبه، مجرد يحرك لسانه وشفتاه وشفتيه بالقرآن، على خطر عظيم. أقول على خطر عظيم. كيف؟ الأمثلة في القرآن الكريم كثيرة، كثيرة جدا، لا تخلو منها صفحة، لكني أذكر لك ثلاث أمثلة فقط يتضح لك بها أن الذي يقرأ القرآن هزربة، على خطر عظيم. الذي يقرأ القرآن ولا يفهم ولا يعي ولا يعقل ولا يتأثر ولا يعمل، على خطر عظيم. وهو يقرأ قول الله عز وجل: إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإن لم يكن حاله الخوف كان كاذبا على الله. أيوة، كان كاذبا على الله، ما كانش خايف، يبقى بيكذب على ربنا. يقول أنا خايف، ومش باين على الخوف لا في أقواله ولا في أفعاله، يبقى بيكذب على ربنا ولا لا؟ ولم يخاف الله رب العالمين، كلام بيقوله لكن حاله ايه؟ حاله الخوف مش باين عليه، لا في كلامه ولا في افعاله ولا في صفاته ولا في تعاملاته ولا في مشيه. يبقى كده بيكذب على الله، او بيحكي عن الخائفين. هذا من الاثنين، هو اغلب نفسه، ما دخلناش جواه، هو عارف نفسه، هو عارف ان كان بيكذب على ربنا ولا بيحكي عن الخائفين، مجرد حكاية عن الخائفين، يحكي عن غيره. فلما يقول إني أخاف الله رب العالمين وما يكونش خايف، نعوذ بالله من هذا الحال. وهو يقرأ قول الله عز وجل: إني توكلت على الله يا رب، ربنا عليك توكلنا وإليك أهلنا وإليك المصير. فإن لم يكن حاله التوكل والإنابة كان كاذبا على الله، أو حاكيا عن المتوكلين والمنيبين. وهو يقرأ قول الله عز وجل: ولنصبرن على ما آذيتمون. فإن لم يكن حاله الصبر كان كاذبا على الله، أو يحكي عن الصابرين، كان حاكما، مجرد حاكيا عن الصابرين وهو أعلم بنفسه منا. وهكذا لا يكون له من قراءته حظ من قراءته بس تحريك الشفاه واللسان. الخطورة يا إخواني مش في اللي فات، الخطورة في اللي جاي. وكان داخلا في قول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. طبعا الكثير منا ما يعرفش معناه، أميون لا يعلمون الكتاب، واستثنى ربنا إلا أماني. يعني إيه؟ يعني القراءة المجردة، بيقرأ لكن يقرأ إيه؟ ماهوش عارف. بيقرأ إيه؟ ماهوش فاهم. هو ده يقرأ وخلاص. ومنهم أميون، ربنا قال عليه أم، يعني بيفك الخط أهو، بيعرف يقرأ أهو، لكنه أمي. أمي ليه؟ لأنه ماهوش فاهم هو بيقرأ إيه؟ ولا عارف هو بيقرأ إيه؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هو بيقرأه مجرد قراءة. فهو داخل في قول الله عز وجل. وكان داخلا في قول الله عز وجل: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقرأ آيات الله وهو معرض عنها. يقرأها وفي نفس الوقت معرض عنها، لأنه ما تفهمها، ما تذكرها، ما تبصر فيها، ما تأثر بها. وكان داخلا في قول الله عز وجل: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يعني الراجل بيعمل ختمات من الفتحه للناس، من الفتحه للناس، ويقرا، وياتي يوم القيامه في صف هؤلاء، ياتي يوم القيامه في صف هؤلاء، نعم، ياتي في صفين، لانه بينه وبينهم تشابه من هذا الوجه، بينه وبينهم تشابه، بينه وبينهم تشابه من هذا الوجه، يتشابه مع الذين نبذوه وراء ظهوره، يتشابه مع الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يتشابه مع الذين يعرضون عن آيات الله. فكان في صفه. فإذا قرأت القرآن أخي الكريم فاقرأه كما قلت لك في أول الخطبة بهذه الثلاث: العقل والقلب مع اللسان. لا تقرأ القرآن إلا بهذه الثلاث: بالعقل والقلب مع اللسان. اوعى تقرأ القرآن باللسان فقط، اللسان يجود الألفاظ، والعقل يقف على المعاني، والقلب يترجم، يفعل هذه المعاني ويسقطها على الواقع ويتعامل بها مع الناس. اقرأ القرآن بلسانك وعقلك وقلبك، واعمل بقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهزوه هذا الشعر ولا تنسروه نسر الدقن، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السور. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، الإخوة يتقدمون للأمام، تقربوا، افسحوا يفسح الدولة. فما قل انتفاعنا بالقرآن الكريم اليوم إلا لأننا نمر بالآيات تلو الآيات، والعظات تلو العظات، والعبر تلو العبر، ولا نفهم معانيها ولا ندرك حقائقها، وكأن أمرها لا يعنينا، وكأن أمرها لا يعنينا. نمر على الآيات التي طالما بكى منها الباكون وخشع عندها الخاشعون، والتي إذا نزلت على جبل لرأيته خاشعا لا تتحرك قلوبنا، لا تدق قلوبنا، ولا تلين ولا تدمع أعيننا، وكأن هذا الوعيد لنا قصد قلوبكم، لكن حجارة وشد قسمة، ولكن قصد قلوبهم وزيلهم الشيطان ما كانوا يعملون. الآية لو نزلت على الجبل نهتز وقلوبنا لا تتأثر. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فوالله لو رزق العبد منا حسن التدبر، لو رزق العبد منا حسن تدبر القرآن بالترتيل المتكرس. لماذا؟ بالترتيل والترتيل المتكرس وحسن القراءة والإصغاء لما يقرأ يعيش حياته متنعما بالقرآن الكريم. والله يعيش حياته متنعما بالقرآن الكريم. طوال حياتي ينشر الخير أينما حل أو ارتحل، تحوطه البركات من كل جهة، وبركاته تعم على كل من حوله من كل وجه. لو رزق العبد منا حسن تدبر القرآن عند قراءته أو عند استماعه لعاش حياته متناعما متلذذا بالقرآن الكريم، دوما في شوق إلى كلام الله عز وجل، لا يريد أبدا أن ينقطع عن القرآن الكريم. حياته روحه في القرآن الكريم، سعادته في القرآن الكريم. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن الكريم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعله لنا نورا في قلوبنا، واجعله نورا لنا في قبورنا، واجعله نورا لنا على الصراط يوم نلقاه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا الفهم عنك وعن رسولك. اللهم ارزقنا الفهم عنك وعن رسولك. اللهم ارزقنا الفهم عنك وعن رسولك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء. اللهم اكشف عنا الضر فأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الضر فأنت أرحم الراحمين. يا من تكشف الضر، يا من تجيب المضطر وتكشف الضر، يا من تجيب المضطر وتكشف الضر، يا من تجيب المضطر وتكشف الضر، اكشف عنا الضر واكشف عنا السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم